بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتابه التوحيد، الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه حفظه الله، حيث يقول: يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر. هذا أول الأبواب التي كتبها المؤلف في معرفة توحيد الأسماء والصفات، وأول مسألة ناقشها أن هذه الأسماء تسمى بالأسماء الحسنى، لأن الله سبحانه وتعالى وصفها بذلك حيث قال: ولله الأسماء الحسنى. ولأن هذه الأسماء كلها حسنة وتحمل معاني حسنة، فهي وإن كانت أفراد لكن لها معاني الله سبحانه وتعالى متصف بها، وهي من المترادفات، لأن كل اسم منها يدل على معنى قائم بذات الله جل وعلا اتصف به وتسمى به. فالله جل وعلا علم على الذات المقدسة، والرحمن اسم ووصف، وهكذا الرحيم، وهكذا سائر الأسماء، كما أن الصفات نعوت اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهي تدل على معان فيها الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى حيث اتصف بها. ولما كانت هذه الأسماء الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بها، فهي توقيفية، بمعنى أنها متلقاة منه جل وعلا، وليس للناس فيها دخل في أن يسموه بها أو يصفوه بها، لأنها توقيفية. فالأسماء والصفات من عنده سبحانه وتعالى، ولما كانت تحمل المعاني، معاني الكمال ومعاني الجلال ومعاني التنزيه من مشابهة المخلوقين، سماها بالحسنة وسماها بالحسنى، جمع حسنة. نعم. قال: افتتح المصنف هذا الجزء بهذا العنوان: ذكر معرفة أسماء الله الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر. أي هذه الأسماء إنما سمى الله بها ليعرفه الناس من خلالها ويعلموا ما تشتمل عليه أسماؤه وصفاته من معاني يعرفوه بها ويذكروه بها ويدعوه بها ويعبدوه بها. ولهذا كانت هذه الأسماء والصفات تدل على معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن تسميه بها إما للتنزيه وإما للعبادة، يعبدوه ويتقربون إليه بها جل وعلا. نعم. فبين بهذه الترجمة أن أسماء الله سبحانه توقيفية، أي أنه هو الذي سمى نفسه بتلك الأسماء، فليس لبشر أن يطلق عليه سبحانه وتعالى اسما من عند نفسه، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه. وهذا هو السر في أنها توقيفية، حيث إن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بها لعلمه بما تشتمل عليه من أسرار. أما المخلوقون مهما كان عندهم من المعرفة فإنهم لا يمكنهم أن يطلقوا هذه الأسماء الحسنة من عندهم عن الله على الله، لأن هذه الأسماء منطلقة من معان لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. ولهذا كانت متلقاة من عنده، يتلقاها الأنبياء بالوحي ويوحي بها الله إليهم، ويعرفون الله تعالى بها ويسمونه بها، وليس لهم أن يبتدعوا أسماء من عندهم. نعم. وكذلك ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك إن أخبر النبي باسم من أسماء الله فهو تلقاها بالوحي. نعم. ثم بين أن أسماء الله كلها حسنى، فهي غاية في الحسن والكمال، فلا حاجة لتأويلها بحجة أنها غير لائقة به. ولذلك تطلق عليه كما سمى نفسه، أما أن يدعي مدع أنها لا تليق بذات الله ولا تليق بجلال الله فهذه دعوة باطلة يجب أن ترد ما دام أن الله هو الذي سمى نفسه بها. نعم. وهو الذي أظهرها لعباده ليعرفوه بها من خلال تسميته ومن خلال إخباره أمته أو إخباره الأمم وإخباره العبادة من خلال الأنبياء. نعم. فلا ينتحل له أسماء من عند أنفسهم كما فعل المشركون، بل بعد معرفتهم له بأسمائه الحسنى يتعبدونه بها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبين أنه هو الله، وأمر الله جل وعلا عباده أن يستغفروه ويسبحوه وينزهوه بهذه الأسماء التي تسمى بها وعلمهم إياها. نعم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث، وهذا الحديث إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن واليا وقاضيا وأميرا، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهكذا أخبره بأركان الإسلام. فالشاهد أن هذه الأشياء الله تعالى هو الذي علم، وهو الذي فرض، وهو الذي بين، وما على الناس إلا أن يعملوا بما أوحى الله به إليهم. نعم. فليس المقصود من المعرفة الاعتراف بوجود الله، لأنهم يعرفونه كما قال تعالى مخبرا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني هم يعرفون أن هذه الأسماء إنما علمها الله الأمم من خلال الأنبياء ليعبدوه وينزهوه ويسبحوه بها، لا أنها لمجرد المعرفة. نعم، كما يزعم بعض المبتدعة حيث يقولون إن معرفة الله سبحانه وتعالى هي الغاية وهي الهدف، ولكن الغاية والهدف إنما هو المعرفة للتعبد وللتنزه. نعم. ثم بين في الترجمة أنه بعد معرفة أسماء الله فلا بد من التعبد بها لا الوقوف عند المعرفة فقط. نعم. فقال: للمعرفة والدعاء والذكر، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاؤه سبحانه بأسمائه يشمل دعاء مسألة ودعاء العبادة. فدعاء فدعاء المسألة أن يقدم الداعي بين يدي سؤاله لله تعالى من أسمائه ما يكون مناسبا لمسألته، فمن أراد المغفرة قال: يا غفور اغفر لي ذنبي. يعني يذكر أنه عالم باسم الله جل وعلا المناسب للمغفرة فيناديه: يا غفور، ثم يطلب ويسأله المغفرة التي اكتسب وعرف وتضمن اسمه أن الله يعملها. قال: اغفر لي يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا معطي اعطني، وهكذا. فهذه اسماء الله الحسنى معرفتها تتضمن وتتطابق مع الدعاء والعبادة. نعم. فمن أراد المغفرة قال يا غفور اغفر لي ذنبي، كما في حديث النزول هل من مستغفر فأغفر له. حديث النزول هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه، فيقول مخاطبا الناس هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وهكذا يناديهم جل وعلا إلى أن يطلع الفجر. كل ليلة الله سبحانه وتعالى يمتن على المسلمين من أمته أن يطلبوا ويسألوا، ويكون هذا الوقت وقت إجابة. نعم. ومن أراد الرزق أو العفو قال يا رزاق أرزقني، يعني يسأله بأنه الرزاق ويطلب منه أن يرزقه، لأن نداءه بالرزاق مشعر بمعرفته بأنه متصف بهذه الصفة التي تتضمن الرزق وتتضمن إجابة الداعي بها أن يعطيه الله سؤله. نعم. اللهم إنك تحب العفو فاعف عني، وهذا أيضا من الأحاديث التي علم النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته، فلما أخبر سبحانه وتعالى عن فضل ليلة القدر وأن الله يستجيب فيها الدعاء، سألته أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن أنا صادفت ليلة القدر بما أدعو ماذا أقول؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو كريم، وفي بعض الروايات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالسؤال هنا جاء متوسلا بالله جل وعلا العفو، والعبادة والسؤال سألته أن يعفو عنها، فإنه جل وعلا يحقق لها هذا الدعاء وهذه المسألة. نعم. كما في حديث النزول أيضا هل من سائل فأعطيه سؤله، وحديث عائشة رضي الله عنها إن صادفت ليلة القدر ما أقول، قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وهكذا في ذكر الله بأسمائه، فالذاكرين الله والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا ما وعد الله به الذاكرين والذاكرات. نعم. قال ودعاء العبادة أن يتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء فيعبده بجوارحه لأنه يراه، ويخشاه في السر والعلن، فهو يعلم السر وأخفى، وهو عليم بذات الصدور. وهذه الآية تضحد دعوى الفلاسفة في قولهم إن الله لا يعلم الجزئيات، فهو عليم بذات الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. عليم بمجمل الأشياء وجزئياتها سبحانه وتعالى. قال: ونجد المصنف قد أورد تحت هذه الترجمة الآيات الدالة على ذلك، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم هناك من يسمى الله غير الله سبحانه. ولا شك أن هذا الاسم قد أطلقه بعض الناس على آلهتهم ومعبوداتهم، إلا أن إطلاقهم باطل، لأن هذا الاسم الاسم الأعظم الاسم الأكبر، هذا الاسم العلم الفرد، لا يطلق إلا على الله خالق الأشياء ومدبرها. نعم. وقوله: هل تعلم له سميا، وتفسير أي مكافئا ومساويا. نعم. وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، كما أورد لهذا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما 7 طرق. وكل هذه الروايات التي أوردها في هذا الفصل لم يرد في ذكر تعداد هذه الأسماء 99. هنا مسألة، وهي أن الحديث جاء وأخبر بأن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، وجاء في بعض الروايات كما جاء في جامع الإمام الترمذي وكما جاء في بعض السنن سرد لهذه 99. واختلف أهل العلم هل هذه 99 التي سردت في هذه الروايات هي التي أشير إليها في الروايات الصحيحة التي رواها الشيخان وغيرهم، بس حدث نوع من التنازع، وبعضهم قال إن ما جاء في روايات السنن من التفصيل هو بيان لهذه 99، وبعضهم قال لا، لأننا لو استعرضنا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أسماء غير هذه 99. ولذلك لم يصححوا الأسانيد والطرق التي ذكرت 99، وقالوا هي مجملة وليست مفصلة، وما ذكر في الروايات كثير منها يوافق ما جاء في كتاب الله. ورأى جمهورهم أنه يعتمد على الروايات المجملة والتي حددت الأسماء الحسنى 99، وأما تفصيلاتها فهي في عالم الغيب، لكن ما جاء منها في القرآن وما ذكر منها في السنن الصحيحة يعتمد عليه ويعد، وما جاء زائدا في مثل هذه الروايات فينظر، وربما يعني يعدونه زيادة وإدراج من بعض الرواة. لذلك أخذوا بأصل الحديث الذي نص على 99، ولم يعتمدوا هذه الأسماء المفصلة 99 المذكورة في بعض الروايات، لكن استنبط كثير منهم هذه 99 من ما جاء في كتاب الله وما ورد مستقلا في الروايات. وإن رأوا أنه يستأنس بما جاء في هذه الروايات المفصلة، والله أعلم. نعم. إيش؟ قوله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، 100 إلا واحد النص. هنا 99 اسما إلا واحدا. إيه؟ لأنه كلمة 100. نعم. إلا واحد تفسير لمعنى 99 وتأكيد لمعنى 99، لأن الأصل عند علماء العربية أن الأعداد لا مفهوم لها، يعني قد تقول 99 وتذكر 90، يعني ليس معناه إنها دون 100 بواحد وتسعة وتسعين واحدا 99 عددا. الأسماء يعني ليس كما قلت لله 99 اسما، فهو في هذا الحديث حب أن يؤكد أن هذا العدد هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. فمئة إلا واحد تأكيد لمعنى 99، على اعتبار أن هنا في هذا الحديث أن هذا العدد له مفهوم، فهي ليست تزيد على 99 ولا تنقص عن 99. نعم. ها؟ انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.